بدا هذا التناوش من رمضان سنة واحد في السنة الاولى من الهجرة. ارسلوا ثماني سرايا، وهذه السرايا عبارة عن تناوش بين 14 نفر من المؤمنين ومثلهم من الكافرين. لم يكن هناك حرب حقيقي، انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لقريش ان الامر تغير، واننا بوسعنا ان نقاتل بعدما صار لنا دار ناوي اليها. من العسير جدا ان يكون هناك ثلة من المؤمنين لا دار لهم، يريدون ان يقيموا الحق والعدل، لا بد لهم من دار. وكان من احد الاسباب الرئيسية التي جعلتهم لا يحاربون في مكة انها لم تكن بدار مقام لهم. لا بد ان تعلوا احكام الاسلام على الدار. لذلك هذه السرايا انما خرجت لتعلن للمشركين ان الوضع تغير، وان المسلمين صارت لهم دولة وان كانت ضعيفة. لما تفاقم الظلم وكانت لقريش قافلة رحلة تجارة من الشام، وكانت محملة بالاموال وبالبضائع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه عير قريش وعليها أموالهم، هيا اخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. إذن لم تكن حربا. قال لثلة من الموجودين: إن عيرا لقريش قادمة من الشام ببضائع، اخرجوا لعل الله ان يغنمكم هذه العير. وحق لهم، خرجوا من ديارهم واموالهم فقراء معدمين بغير حق، لما لا يأخذون عير قريش فيغتنون بها عوضا عن المال الذي اخذوه منهم بغير حق. وقد قال العلماء: ان من اخذ من رجل مالا فظفر بمثله او بنظيره، وان لم يكن مالا او وان لم يكن من جنسه فاخذه عنوة بغير اذنه جاز له شرعا. لو ان رجلا اخذ منك 1000 جنيه ثم ابى ان يردها، فانه في الحالة هذه يجوز لك شرعا ان تأخذ ما يساوي 1000 جنيه او ذات المبلغ بغير اذنه من ورائه. وحكى الامام البغوي الاجماع على ذلك. لما لا يأخذون عير قريش وقد اخذت اموالهم وشردتهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ليأخذوا هذه العير ليغتنوا بها عوضا عن اموالهم. اصحاب العوالي في الاطراف البعيدة في المدينة لم يندبهم الى الخروج، ولو كان قتال لامرهم جميعا ان يخرجوا عن بكرة ابيهم، لكن لم يكن قتال. قال: من كان ظهره حاضرا فليركب، انما نريد العير. وعلم ابو سفيان ان جماعة من المسلمين خرجوا يقصدون العير، فاخذ طريقا اخر بعدما ارسل ضمضم ابن عمرو يستنجد بقريش. وصل ضمضم وصرخ يوم اللصيمة، صرخ في قريش فجمعت كل القبائل حولها وخرجوا جميعا. فلما نجا ابو سفيان ارسل اليهم ان ارجعوا فان الله قد نجى العير. ووصل المسلمون الى العدوة الدنيا من بدر. فلما وصل بيان ابي سفيان ان ارجعوا فان الله قد نجى العير، قال أبو جهل أبدا، لابد أن نرد بدرا فنشرب الخمر ونذبح الإبل ونقيم هناك ثلاثا فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ويل لأمة يكون رأسها أبو جهل. أبو جهل هذا ليس رجلا واحدا، إنما هو فكر. ليس أبو جهل رجل، أبو جهل فكر، وهو قائم الآن بين المسلمين. رجل جاهل غبي يقود أمة كاملة إلى الدمار، لأنه يريد أن ينفذ ما في عقله. وإن كان خطأ لابد أن نرد بدرا فنشرب الخمر وننحر الجزور ونقيم بها ثلاثا فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. نفس الفكر موجود، نلقيهم في البحر ولا شيء في يديه. ما الذي استفاده العراق والأمة العربية من تدمير 1000 طائرة؟ الطائرة الحربية ب100 مليون جنيه او ب100 مليون دولار. 1000 طائرة تذهب رمادا بتسلط واحد، فضلا عن الوف الضحايا الذين تسرى دماؤهم بعد حرب 8 سنوات وكانت من صنع المخابرات الامريكية، وكلكم يعلم ذلك، والمطلع على كتب المخابرات يعلم ان هذه اللعبة كلها لعبة المخابرات الدولية. لما هذا العناد؟ ابو جهل لا يزن الامور. ليس من الشجاعة ان تتردى فيما تعلم انك فيه هالك. ان الخبراء العسكريين يجعلون من اعظم ابواب الانتصار الانسحاب في الوقت المناسب. الانسحاب في الوقت المناسب انتصار. كونك تجنب امتك الدمار هذا نص. لا بد ان نرد بدرا. ابو جهل ليس جهلا واحدا، انما هو ابو الجهل كله. هو مذهب يظل ابدا، كما ان الجاهلية ليست فترة زمنية قبل الاسلام. الجاهلية فكر وسلوك يكون موجودا في اي زمان وفي اي مكان. خرجوا جميعا بالتعبئة العامة يقصدون الحرب، لانهم خرجوا يستنقذون العير. فالذي خرج يستنقذ العير لابد انه داخل لقتال بخلاف المسلمين. الذين خرجوا فقط لاجل ان يأخذوا عير قوم عزل، ولذلك رأوا انه من المناسب ان يأخذوا بعض القوة الضاربة المتمثلة في الفرسان. خرجوا يومئذ معهم فرسان 2 فقط، وهذان الفرسان يشبهان الان الطائرات القاذفة. فرسان مع قوم عزل، لا شك ان النصر مكتوب لهم. كما قلت لكم لم يخرجوا لحرب. فخرج ابو جهل وقريش في قرابة 1000 رجل، وكان المسلمون كما يقول ابن عباس وغيره 310 رجلا، وحصروهم 313 رجلا، فيهم 2 من الفرسان و70 بعيرا. كان الثلاثة يعتقبون بعيرا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وآخر يعتقبون بعيرا، فأرادوا أن يتركوا له البعير. معنى يعتقبون بعيرا أي أن كل واحد يركب مرحلة ثم ينزل، ويركب الآخر مرحلة ثم ينزل، ويركب الثالث مرحلة.

انك حميد مجيد، هذا ثناء. بعدما يثني على الله تبارك وتعالى يطلب مدده وكرمه وجوده، كما اذا دخلت ولله المثل الاعلى الى بعض الامراء فاثنيت عليه وعلى كرمه وعلى جوده الذي ملأ الارض، ثم طلبت بعد ذلك حاجتك. لذلك قال بعض العلماء اي في السؤال المعروف: ايهما افضل، الثناء على الله عز وجل ام الاستغفار؟ قالوا: بل الثناء افضل، لانك اذا اثنيت على الملك كان ذلك ادعى لتنفيذ مرادك سواء كنت طالبا او مستغفرا. فحاصل الكلام ان الدعاء بين يدي الملك بتضرع ادعى للاستجابة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغ في الدعاء يوم بدر، لانها كانت موقعة فاصلة في الاسلام. لو ان المسلمين انكسروا في موقعة بدر لكانت كارثة عظيمة. ولذلك كان لبدر من الشرف ما ليس لاي غزوة اخرى، حتى انهم عدوا اهل بدر بالواحد بخلاف الغزوات الاخرى. اهل بدر معدودون بالنفر الواحد الذين شهدوها، وذلك لكرامة بدر بالاسلام ولانها غرة في جبين المسلمين. لما رأى الله تبارك وتعالى عجزنا وضعفنا اباحها لنا، فدل على ان اظهار العجز امام الله تبارك وتعالى مستوجب لمزيد الفضل. وفي موقعة بدر فوائد اخرى كثيرة نأتي عليها تباعا ونربطها بواقع المسلمين الان. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل ما قلناه وسمعناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله. بدا هو الحل. طيب، فعلت كل ذلك ثم امسك الله المطر، ما قيمة ما فعلت؟ ادي واحد يتكلم باسم الاسلام وبعدين يطلع صلاة الاستسقاء ليس فيها الحل، عيب جدا، خطأ. ان كنا لا نتهمه في نيته من خلال قراءتنا لمقاله، لكن الالفاظ تعس. وبعدين اذا قلنا هذا الكلام يهجمون علينا: انتوا اصلكم ما تقرؤوش، انتوا بتاخذوا العنوان وتحكموا عليه. لا والله قرانا. ثم هناك بعض العناوين لا نحتاج ان نقرا ما تحت العنوان اذا قرانا العنوان. كان مثلا دخلت مكتبه تشتري كتابا فرايت كتابا بعنوان غايه المنى في تحريم الزواج واستحباب الزنا. ها، نحتاج انت بقى تقرا الكتاب ولا ايه؟ ولا تجزم بالبطلان بمجرد ان تقرا العنوان؟ لكنهم يشغبون، هؤلاء يشغبون علينا. لا مانع ان تقول خذ الاسباب، فان هذا من صميم ديننا، لكن ما هو العنوان عندما يفك اذان العوام صلاه الاستسقاء ليس فيها الحل؟ وما الرسول عليه الصلاه والسلام عندما كان يخرج باصحابه ولا كان عنده السدود ولا كان عنده شيء من هذا، وكان يخرج ويصلي صلاه الاستسقاء فيسقيهم الله تبارك وتعالى. وما حديث انس عنكم ببعيد، عندما جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشيه، رجل اعراب بعاد، فادعو الله ان يسقينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه فرفع اصبع السبابه الى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال انس: وكانت السماء مثل الزجاجه صافيه، فما ان دعا صلى الله عليه وسلم حتى تكاثر الغمام في السماء، وما نزل من على المنبر الا والمطر يتحدر من على لحيته. قال انس: وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء. كلمه نخوض في الماء تشر ان الماء للركب. الكلام ده في مده زمنيه قدرها ساعه او نصف ساعه، ده خطبه الجمعه. فخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء. الكلام ده جاب ايه؟ جاب الدعاء.

فدل ذلك على الإباحة. أما أن تقرأ وتنفث وتمسح ما استطاعت من جسدها فهذا شيء يكون تبعا، لأننا إذا أباحنا القراءة فنبيح الفعل المترتب على القراءة من باب أولى. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المرأة الحائض أو النفساء تخشى تفلت القرآن منها، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ قال نعم يجوز، لأنه لم يأتي دليل صحيح يمنع المرأة الحائض أو النفساء من قراءة القرآن الكريم، لكن بين العلماء خلاف في مسح المصحف بالنسبة للحائض أو بالنسبة للنفساء. والله أعلم. فليس هناك ضابط المسألة. فمثلا لما تقرأ في كتاب الظرف الظرفاء لطي الوجداء وهو من علماء القرن الثالث الهجري، تجد من خوارم المروءة مثلا أن يتلفت في الطريق، أن يمشي يتلفت في الطريق، لأن هذه كانت مثلا سمة اللصوص هناك، بل يمشي عليه وقار. الآن أظن أبو الطيب الوجداء لو جاء لا تأسقط على ذلك الجماهير، لأنه كلهم يتلفتون في الطريق مثلا. ومن خوارم المروءة أن تأكل وأنت تمشي أو تشرب وأنت تمشي. ومن خوارم المروءة كثرة النزاع. فهذه المسألة ليس لها ضابط، المسألة المروءة بالذات ليس لها ضابط، لذلك لا نعتبرها شرطا في العدالة، وهذا هو الراجح في المسألة. رأى شعبة رجلا كان يحدث عنه قبل ذلك، ثم فجأة وهو في الدرس قال أسقطوا أحاديث فلان. فلما استفسروا منه لماذا أسقط حديثه قال رأيته اليوم يجري على برذون ملء فروجه. البرذون هو جيد الفرس، فرس عربي أصيل، شاف ذا فاتح للفرس فرأى أن هذا ليس من الوقار، الفرس عمال إيه مصطفه على ظهره، فرأى هذا الرجل فرأى أن هذا مخل بالوقار فأسقط حديثه كله. هذه أظن يعني لا يسقط، ليس من العدل أن يسقط حديث الراوي لأنه فعل فيك هذا،